بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. تفضل يا شيخ. باب فضل الجماعة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: باب فضل الجماعة ووجوبها. الحديث الأول عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة. قال الشاب في البداية ذكر هذا العنوان: باب فضل الجماعة ووجوبها، أي أن هذا الباب معقود ببيان الأحاديث الدالة على أمرين: على الفضل والوجوب. وإن كان هناك في حقيقة الأمر تلازم بين الوجوب والفضل، ذلك أن الواجبات في الشريعة أجرها عظيم وهي أفضل من المستحبات، ولهذا قال الله عز وجل كما جاء في الصحيح في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه أو مما افترضت عليه. الأحاديث التي ذكرها بعد هذا الحديث لم يأتي فيها حديث يبين بما تحصل الجماعة. هذه الجماعة التي سيذكر أحاديث في فضلها وأحاديث في وجوبها، بما تحصل الجماعة؟ وقد ورد في بيان ما تحصل به الجماعة حديث: اثنان فما فوقهما جماعة. وهذا الحديث يدل على أن الجماعة تحصل بالاثنين فما فوق الاثنين، لكن هذا الحديث بهذا اللفظ فيه ضعف، فإنه قد جاء عند ابن ماجه من حديث أبي موسى، وعند البغوي في معجمه من حديث الحكم بن عمير، وعند الدارقطني في أفراده من حديث عبد الله بن عمرو، وعند البيهقي من حديث أنس، وعند الطبراني في الأوسط من حديث أبي أمامة، لكن قال الحافظ ابن حجر: وطرقها كلها ضعيفة. فليس على شرط البخاري منها شيء، ولهذا البخاري رحمه الله في الصحيح قال: باب اثنان فما فوقهما جماعة، ولم يسند حديثا بهذا اللفظ. وتراجم الإمام البخاري رحمه الله يتسامح فيها، لأنها ليست على الشرط، هي ليست حديثا مسندا. وهذه الأحاديث ضعفها شديد، ولهذا حديث أبي موسى فيه ضعيف ومجهولان على التوالي، وحديث الحكم فيه عيسى بن إبراهيم بن طهمان قال فيه البخاري منكر الحديث، وقال النسائي متروك، وحديث عبد الله بن عمر فيه عثمان بن عبد الرحمن المدني وهو متروك وكذبه ابن معين، وحديث أنس فيه سعيد بن زربي قال البخاري وأبو حاتم عنده عجائب، وقال النسائي ليس بثقة، وحديث أبي إمام فيه عبيد الله بن زحر وعلي بن يزيد الألهاني وهما ضعيفان. فحديث اثنان فما فوقهما جماعة حديث ضعيف. وحتى لو أردنا أن نجري القاعدة التي يقال فيها إن الحديث الضعيف يتقوى بكثرة طرقه، لكنهم يجعلون هذه القاعدة محكومة بشرط، وهو ألا يكون الحديث ضعفه شديدا، ولهذا لا يستقيم تقوية هذه الأحاديث بعضها ببعض. لكن استدل بأحاديث أخرى على أن الجماعة تحصل باثنين، وذلك ما ثبت في الصحيح من حديث مالك بن الحويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: فإذا حضرت الصلاة، له ولرفيقه، فإذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما ولي أمكما أكبركما. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل صلاة الاثنين يحصل بها الجماعة، ولهذا استنبط الإمام البخاري أن الاثنين جماعة من الأمر بالإمامة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولي أمكما أكبركما، لأنها لو استوت صلاتهما معا مع صلاتهما منفردين لاكتفى بأمرهما بالصلاة. إذن هو لما قال لي أمكما أكبركما ليدل على أن هناك شيء يحصل بهذه الإمامة. لو كان صلاتهما اثنين كصلاتهما واحد لقال وصلي، ولم يأمرهما بأن يقيم بأن يأم أحدهما الآخر. وأيضا مما يفيد أن الجماعة تحصل باثنين ما أخرجه أبو داود والترمذي من وجه صحيح من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وحده فقال صلى الله عليه وسلم: ألا رجل يتصدق على هذا المصلي فيصلي معه؟ ألا رجل يتصدق على هذا المصلي فيصلي معه؟ فقام رجل فصلى معه. هذا الحديث بهذا اللفظ حديث صحيح، إلا أنه قد جاء من وجه مرسل وهو أصرح من هذا، وفيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذان جماعة. وهذا نص في محل النزاع، إلا أن هذه الزيادة هذان جماعة إنما جاءت من وجه مرسل، وجه فيه ضعف، لكن الوجه الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا رجل يصلي مع هذا المصلي؟ فقال رجل: ألا رجل يتصدق على هذا المصلي فيصلي معه؟ فقام رجل فصلى معه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا. فقال النبي: فقام رجل فصلى معه. أما زيادة هذان جماعة ففيها ضعف. إذن الجماعة تحصل باثنين كما هو مقتضى هذه الأحاديث الصحيحة، وأما التصريح بحديث هذا اثنان فما فوقهما جماعة فهو حديث ضعيف من عامة طرقه أو من جميع طرقه كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح، وكما حرره أجمل تحرير الشيخ ناصر الدين الألباني عليه رحمة الله في كتابه رواء الغليل. نعم. قال عفى الله عنكم: قال الشارح: الكلام عليه من وجوه، أحدها استدل به على صحة الفد، وأن الجماعة ليست بشرط، ووجه الدليل منه أن لفظة أفضل تقتضي وجود الاشتراك في الأصل مع التفاضل في أحد الجانبين، وذلك يقتضي وجود فضيلة في صلاة الفد، وما لا يصح فلا فضيلة فيه. ولا يقال إنه قد وردت صيغة أفعل من غير اشتراك في الأصل، لأن هذا إنما يكون عند الإطلاق، وأما التفاضل بزيادة عدد فيقتضي بيانا، ولا بد أن يكون ثمة جزء معدود يجوز يزيد عليه أجزاء أخر، كما إذا قلنا: هذا العدد يزيد على ذاك بكذا وكذا من الآحاد، فلا بد من وجود أصل العدد وجزء معلوم في الآخر ومثل هذا. ولعله أظهر منه ما جاء في الرواية الأخرى: تزيد على صلاته وحده أو تضاعف، فإن ذلك يقتضي شيء ثبوت شيء يزاد عليه وعدد يضاعف. نعم، يمكن من قال بأن صلاة الفذ من غير عذر لا تصح، وهو داود على ما نقل عنه، أن يقول: التفاضل يقع بين صلاة المعذور فذا والصلاة في جماعة، وليس يلزم إذا وجدنا محملا صحيحا للحديث أكثر من ذلك. ويجاب عن هذا بأن الفذ معرف بالألف واللام، فإذا قلنا بالعموم دل ذلك على فضيلة صلاة الجماعة على صلاة كل فذ، فيدخل تحته الفذ المصلي من غير عذر. طيب، هذه المسألة الأولى. النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة، هكذا أفضل في رواية مسلم، ولفظه في البخاري تفضل على صلاة الفذ ب27 درجة، وفي لفظ أبي هريرة تضعف على أو تضعف على صلاة الفرد ب27 درجة. هذا الحديث قال فيه رد على ما ذهب إليه داود من أن الجماعة شرط في صحة الصلاة، وأن من صلى الصلاة مفردا فذا فصلاته غير صحيحة. وجه الاستدلال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل، وأفضل هذا أفعل تفضيل، وأفعل التفضيل يقتضي أن يكون المذكوران مشتركين في الصفة وأحدهما يزيد على الآخر، فلما قال أفضل دل على أن صلاة الفذ فيها فضل ولكن صلاة الجماعة أكثر فضلا. الفضل فرع عن الصحة، فلو كانت صلاة الفذ غير صحيحة لا يكون فيها فضل. فلما أثبت أن فيها فضلا دل على أنها صحيحة، إذ الفضيلة فرع عن الصحة. قال قد يعترض على هذا، على هذا الاستنباط، بأن يقال إن استعمال أفضل هنا لا يعني بالضرورة الصحة، لأنه قد جاء في اللغة وقد مر معنا أكثر من مرة هذا أن أفضل أحيانا تستعمل على غير بابها. كيف على غير بابها؟ يعني لا يراد بها التفاضل. قال الله عز وجل فتبارك الله أحسن الخالقين. هل في خالق غير الله عز وجل حتى يقال إن الله عز وجل خالق وغيره خالق والله أحسن الخالقين؟ لا. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. هل هناك اشتراك بين حسن المقيل في الجنة والمقيل في النار حتى يقال إن أصحاب الجنة أحسن مقيل، حتى يكون أهل النار هم في حسن من المقيل لكن أهل الجنة أحسن؟ إذن ترد على غير بابها. يقول قد يعترض معترض فيقول إن أفضل هنا ليست على بابها، وإذا كانت على غير بابها إذن لا يصح أن يقال إن صلاة الفذ صحيحة وفيها فضل. الجواب، هذا اعتراض، فما الجواب؟ قال الجواب إن هذا يمكن أن يكون جوابا في بعض الأحوال لكنه لا يصلح أن يكون جوابا في هذا المقام. أفرقوا يا إخوان بين صحة الجواب في بعض الأحوال وبين عدم صحته في حال معينة، والسياق سياق الكلام هو الذي يبين صحة هذا المحمل أو عدم صحته. الحديث عندنا فيه عدد، قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة. لما قال أفضل من 27 درجة أنت تقول هذا أكثر من هذا. لما يكون عندك مثلا كومتان حب تقول هذه أزيد من هذه ب27 صاعة، هناك يمكن يكون صفر؟ ها؟ لا يمكن. إذن لما ذكر معدودا وذكر أن صلاة الجماعة يزيد عددها دل على أن هناك عدد يزيد عليه هذا العدد. ومما يدل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم في الرواية الأخرى: تزيد على صلاته وحده ب27. لما قال تزيد على صلاته وحده دل على أن صلاته فيها أجر وفيها درجات، لكن تزيد صلاة الجماعة ب27 درجة، فإن ذلك يقتضي شيء مزيد عليه. تقول فلان يزيد على فلان بما في ماله ب1000 ريال، هل يمكن أن يكون الثاني ما عنده شيء؟ ها؟ لا. كان تقول هذا عنده وهذا ليس عنده، لكن تقول يزيد عليه معناه أن عنده مالا، وبناء عليه فكلمة تزيد، تضعف، تضاعف، كلها تدل على أن صلاة الفرد فيها أجر وثواب. طيب، هذا الجواب أبطل. في اعتراض آخر، وهو أن يقول: نعم، نقر معكم أن صلاة الفرد فيها فضل، وأنها صحيحة، وأن صلاة الجماعة تزيد ب27 درجة، لكن ذلك ليس في كل فذ، وإنما هو في الفذ المعذور. إنسان مريض، خائف، قائم على مريض، مثل هذا هو الذي تزيد عليه صلاة الجماعة ب27 درجة، أما الذي لا عذر له فلا أجر له. وبهذا نجمع بين الأحاديث، كما سيأتي: لا صلاة لرجال المسجد إلا في المسجد. هل من جواب لهذا الاعتراض؟ طبعا هو يقول: إنكم إذا قلتم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال الفذ، فأنا أحمله على واحد من أفراد ذلك الفذ، ولهذا قال: إذا وجدنا محملا صحيحا للحديث لا يلزمنا أكثر من ذلك، لا يلزمنا أكثر من ذلك، وهو أننا نحمل لأجل نعمل الحديث، نعمل هذا الحديث في الفذ الذي كان معذورا، وعليه فالذي ليس له عذر صلاته باطلة. ما الجواب؟ تفضل. أيوة، جيد. طيب، هذا وجه جيد. وجه الثاني. نعم، أيوة، تدل على العموم. نعم، يعني الجواب من الحديث ومن خارج الحديث. الجواب الأول من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الفذ، وأل للجنس، فيشمل الفذ المعذور وغير المعذور، وبناء عليه فإن الأصل هو بقاء العموم على ما هو عليه حتى يأتي دليل صحيح صريح لا مطعن فيه يقتضي التخصيص. اثنين، أن هذا، وهذا من خارج الحديث، أن هذا القول يلزم منه عدم العمل بحديث آخر، وهو ما ثبت في حديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. وإذا كان كذلك فإنه الفذ المعذور ما ينقص أجره حتى يقال إنه يزيد عليه من صلى في الجماعة 27، وإنما الذي ينقص أجره هو الفذ الذي يكون غير معذور. وعلى هذا فالصحيح أن صلاة الفذ صحيحة وفيها فضل، ويسقط بها عن ذمته الواجب، لكن يعني واجب أداء الصلاة، لكن لا تلازم بين هذا وبين ما سيأتي في قضية وجوب الجماعة الذي دل عليه الحديث أن صلاة الجماعة ليست بشرط. ولا يعني قولنا أنها ليست بشرط أنها ليست بواجب، لأن الشرط أخص من الواجب، فإن الواجب معنى أوسع. الآن خذ الصلاة، الركن ما هو من الواجبات ولا لا؟ طيب، والواجبات التي هي سوى الركن تسمى واجبات؟ وما يلزم لصحة الصلاة من طهارة ومن استقبال ومن واجبات ولا لا؟ إذن الواجب معنى أعم، وأما الشرط فهو أخص، لأن الشرط إذا تخلى بطلت العبادة. الحديث دل على أن عبادته صحيحة لكنها ناقصة، وفضل الجماعة عليها ب27 أو ب25. نعم. قال عفى الله عنكم الثاني: قد ورد في هذا الحديث التفضيل ب27 درجة، وفي غيره التفضيل ب25 جزءا، فقيل في طريق الجمع إن الدرجة أقل من الجزء فتكون ال25 جزءا 27 درجة، وقيل بل هي تختلف باختلاف الجماعات وأوصاف الصلاة، فما كثرت فضيلته عظم أجره، وقيل يحتمل أن يختلف باختلاف الصلوات، فما عظم فضله منها عظم أجره، وما نقص عن غيره نقص أجره. ثم قيل بعد ذلك: الزيادة للصبح والعصر، وقيل للصبح والعشاء، وقيل يحتمل أن يختلف باختلاف الأماكن كالمسجد مع غيره. أولا، هذا الحديث ورد ب27. ذكر الحافظ ابن حجر أن حديث صلاة الجماعة روي عن 10 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرد ب27 إلا في رواية ابن عمر، وفي رواية لأبي هريرة سندها ضعيف، وجاء في رواية عن أبي بن كعب 4 أو 5 بالشك. إذن عامة الأحاديث تذكر لا 25، يعني ما جاءت رواية 27 إلا من حديث ابن عمر ومن رواية ضعيفة لأبي هريرة، وعامة الأحاديث هي ب25. المسألة عندنا ما هي هنا؟ أن التضعيف اختلفت فيه هذه الأحاديث. حديث ابن عمر وهو في الصحيحين ب27، حديث أبي هريرة ب25، لكن التمييز مختلف. رواية عبد الله بن عمر ب27 درجة، ورواية وباقي الأحاديث ب25 جزءا. وعليه اختلف طريق الجمع بين هذه الأحاديث، فبعضهم أصلا قال 27 الجزء والدرجة هي كلها شيء واحد، وسيأتي تفسير ما هي الدرجة وما هو الجزء. وعليه يمكن أن نجمع بين 25 و27 بأن الله عز وجل أوحى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم أن فضل الجماعة يزيد على صلاة المنفرد ب25، ثم زاد الله عز وجل هذا الفضل فأصبح 27. ولا يمنع هذا ما قاله بعضهم: إن النسخ في الفضائل لا يصح. النسخ في الأحكام يرد كذا، النسخ في الأخبار لا ممتنع، لأن نسخ الخبر يؤدي إلى تكذيب الخبر الأول. النسخ في الفضائل قال بعضهم يمتنع، لأن الله عز وجل إذا تفضل على عباده لا يسلب ذلك الفضل الذي من به عليه. لكن هذا لا يرد هنا، لأن هذا الذي حصل زيادة ولا نقص؟ ها؟ زيادة. إذن يمتنع النسخ في الفضائل إذا كان نقصا، أما إذا كان زيادة فهذا إما أن لا يسمى نسخ وإنما هو زيادة فضل، أو إن سمي نسخ فلا يرد عليه المحذور الذي يرد على النسخ بالزيادة. هذا وجه. الوجه الأول أن نقول الجزء والدرجة كلاهما شيء واحد، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بخمس وعشرين، ثم زاد الله عز وجل فضله على عباده وأصبح سبعا وعشرين. الوجه الثاني قال الدرجة أقل من الجزء، فيقول إن فضل الجماعة سبع وعشرين، إن فضل الجماعة سبع وعشرون درجة، حاصلها إذا وضعت أجزاء أنها خمسة وعشرون جزءا. وهذا الحقيقة أحس بأن هذا الوجه فيه شيء من التكلف. وقيل إن هذا إشارة إلى أن الفضل يختلف باعتبارات متعددة باختلاف الجماعات، فهناك جماعة قريبة وهناك جماعة بعيدة، هناك جماعة كثيرة وهناك جماعة قليلة. إذن اختلاف الجماعات واختلاف أوصاف الصلاة، بمعنى أن الإنسان إذا كان خاشعا تضاعف له بسبع وعشرين، إذا كان دون ذلك بخمس وعشرين، إذا كان قد أكمل أركانها بإكمال حسن يعني أوصاف الصلاة، أما الأركان والواجبات فلا يغتفر نقصها، إذا كان قد أتمها إتماما حسنا كانت بسبع وعشرين، إذا كانت أقل ذلك بخمس وعشرين. إذن أوصاف الصلوات تختلف سواء بقرب المسجد أو بعد المسجد أو كثرة الجماعة أو قلة الجماعة أو حال المصلي نفسه. فإذن هذا تنوع بحسب تنوع الأحوال. وقيل وهو الوجه الرابع أن ذلك يختلف باختلاف الصلوات نفسها الخمس، فبعض الصلوات يكون الفضل فيها بسبع وعشرين، وبعض الصلوات يكون الفضل فيها بخمس وعشرين. طيب وإذا كان كذلك فما هي الصلاة التي تكون سبع وعشرين والصلاة التي تكون بخمس وعشرين؟ وقع الخلاف أيضا بينهم في تحديدها، فقال بعضهم الزيادة في الصبح والعصر، وسبب ذلك أنه يجتمع في الصبح والعصر ملائكة الليل وملائكة النهار، وقد جاء في فضل الصبح وفضل العصر أحاديث كثيرة معلومة. وقيل إن الفضل إنما يكون في صلاة الصبح وصلاة العشاء وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في العشاء ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. وقيل في هذه الصلوات الثلاث كلها في العصر والفجر والعشاء. وعلى كل هذا محتمل ولكن ما فيه دليل ظاهر يدل عليه. وقيل إن ذلك يختلف باختلاف الأماكن، باختلاف الأماكن في المسجد أو في غيره. فإذا كانت الجماعة في المسجد فهي بسبع وعشرين، وإذا كانت الجماعة في بيته فهي بخمس وعشرين، إذا كانت الجماعة في سوقه فهي بخمس وعشرين. ويجب أن ننتبه هنا أن معنى السوق ليس معناها المسجد الذي في السوق، لكن المقصود في السوق يعني يبقى في متجره، وأما المسجد الذي في السوق فهو يأخذ حكم بقية المساجد. لكن النظر في الأحاديث التي في فضل صلاة الجماعة سياقها كما سيأتينا في حديث أبي هريرة يدل على أنها الجماعة التي تكون في المساجد وليست هي كل جماعة. وقيل واستظهره الحافظ ابن حجر إن الصلاة التي تكون بسبع وعشرين هي الصلاة الجهرية، والصلاة التي تكون بخمس وعشرين هي الصلاة السرية، وقال هذا عندي أظهر الوجوه. وسنعجل الكلام في هذا لأن سيأتي إن شاء الله بيان لماذا كانت الدرجات 25 أو 27، فلأهل العلم اجتهاد في عد هذه الدرجات. وقيل إن ذكر القليل لا ينفي ذكر الكثير، فكون النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في بعض الأحاديث 25 وفي بعضها 27 ليس هذا فيه تضاد، وإنما 27 هي متضمنة للخمس والعشرين. وذكر وجها حسن أو استحسنه، قال عن شيخه البلقيني، ذكره الحافظ عنه، وأنا الحقيقة أذكر هذه عشان يعني نتمرن على محاولة الفهم التي يعني يسلكها أهل العلم. قال قرأت بخط شيخنا البلقيني في الحافظ بن حجر فيما كتبه على العمدة، وظهر لي، يقول البلقيني، ظهر لي في هذين العددين شيء لم أسبق إليه. ما هو؟ لأن لفظ ابن عمر صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد، ومعناه صلاة الجماعة الصلاة في جماعة، كما وقع في حديث أبي هريرة صلاة الرجل في جماعة، وعلى هذا فكل واحد من المحكوم له بذلك صلى في جماعة، يعني إذن لابد أن يصليها في جماعة. وأدنى الأعداد، هذا الوجه الذي أدنى الأعداد التي تتحقق فيها الجماعة ثلاثة. طبعا هذه مسألة مختلف فيها. يقول أدنى الأعداد التي يمكن أن نقول إن الجماعة حصلت فيها ثلاثة، حتى يكون كل واحد في جماعة، وكل الثلاثة يصبحون صلوها في جماعة، فهذا في جماعة وهذا في جماعة وهذا في جماعة، وكل واحد أتى منهم بحسنة، والحسنة بعشر أمثالها. إذن كم؟ 30 ولا لا؟ ثلاثة، كل واحد بحسنة والحسنة بعشر أمثالها، إذن العدد كامل كم؟ 30. فيحصل من مجموعه 30، فاقتصر في الحديث على الفضل الزائد وهو 27 دون الثلاثة التي هي أصل ذلك. لو كان الواحد منهم صلى وحده له حسنة واحد، فلما صلى في الجماعة ضعفت 10، إذن الزيادة التي حصلت بهذا هي 27. شو رأيكم في المجلس؟ خلاص جواب 25 يقول لك هذه زيادة، الحمد لله وصلنا إلى 27 وهذا فضل من الله. هذا عندي فيه تكلف شديد. طيب إذا كانت الجماعة في 200 أو 300، هذا يمكن يكون الكلام هذا الآن في الصلاة فيما إذا كانوا ثلاثة، تجي هذه المسألة العددية. لكن هل معنى ذلك أن من صلى في 10 في 10 بكم؟ 100، نقص منها 10 90، بناء على هذا تكون صلاته في 10 تزيد ب90 درجة أو ب90 ضعفا، وإذا كانت في 100 أو في 1000 أو أكثر لا يستقيم هذا الجواب أبدا. يعني إذا سلم هذا الجواب في عدد ثلاثة لكنه لا يسلم، فإن الحديث يدل على أن الفضل 27 في جماعة قليلة أو كثيرة، وهذا الذي ذكر إنما هو فيما إذا كان الجماعة ثلاثة فقط. يقول الحافظ وظهر لي في الجمع بين العددين، هذا وجه آخر، ظهر لي في الجمع بين العددين أن أقل الجماعة إمام ومأموم، ولولا الإمام ما سمي المأموم إماما، لما سمي المأموم مأموما وكذلك العكس. فإذا تفضل الله على من صلى في جماعة بزيادة 25 درجة حمل الخبر الوارد بفضلها على الفضل الزائد، والحديث الوارد في بلفظ 27 على الأصل والفضل. يقول، وهذا جمع بين 25 و27، يقول: الأصل أن كل واحد من المصلين لو صلى كل واحد فردا كانت له درجة، فإذا صلوا جماعة فالأصل في الفضل أن يكون ب25. إذن الزيادة كم؟ 25. لكن لو جمعت الزيادة مع الأصل تصبح 27. وهذا اتجاه من الحافظ ابن حجر إلى ترجيح أو إلى ما ذكرناه قبل قليل، وهو أن عامة الأحاديث إنما جاءت ب25 ولم يأتي ب27 إلا في حديث ابن عمر. فكأنه يقول، وهذا من الوجوه التي يدفع بها التعارض بين 25 و27، أن المضاعفة في الجماعة هي ب25، وأما ما ورد في الأحاديث ب27 فالمقصود به المضاعفة مع أصل الأجر، فتكون ب27. وهذا وجه يصلح أن يكون ردا على داود الظاهري كذا، الذي قال إن الصلاة باطلة، فيقال إن 27 مع 25 الأحاديث الأخرى دلت على أن فيها فضل، ولهذا عد أجر الاثنين وهم أقل الجماعة 27 زيادة على الفضل الذي هو 25. نعم. قال عفى الله عنكم: الثالث، قد وقع بحث أن هذه الدرجات هل هي بمعنى الصلوات، فتكون صلاة الجماعة بمثابة 25 صلاة أو 27، أو يقال إن لفظ الدرجة والجزء لا يلزم منهما أن يكون بمقدار الصلاة، والأول هو الظاهر لأنه ورد مبينا في بعض الروايات، وكذلك لفظة تضاعف مشعرة بذلك. طيب، الآن قد تقرر فيما سبق أنها تفضل ب25 درجة أو جزءا، وقلنا أن الأظهر أن الدرجة والجزء هي شيء واحد، لكن هذه الدرجة ما مقدارها؟ ما المراد بها؟ هل هي بمعنى أنها بمثابة 25 صلاة، بمعنى أن الذي صلى في جماعة ثوابه مثل ثوابه لو صلى فذا 25 صلاة، أو أن المقصود يزيد ب25 درجة، يعني ب25 حسنة؟ فلو فرضنا أن المصلي، يعني كناحية عددية حتى نقربها، لو فرضنا أن المصلي فردا حصل له بصلاته فردا 10 حسنات، إذا قلنا إن المقصود ب25 درجة أو جزءا يعني 25 صلاة، كم يكون عدد حسناته؟ 250، 10 درجات مضروبة في 25. إذا قلنا إن المقصود بالدرجات حسنات، إذن كم يكون أجره؟ لا، تزيد عليها ب25 حسنة، وهو قد حصل 10 حسنات، إذن تكون ثوابه 35 حسنة. فهل المقصود بالدرجات هنا عدد حسنات، أو المقصود بالدرجات عدد صلوات؟ واضح الفرق يا أخوان ولا لا؟ طيب، قال إن الأظهر أن المقصود بهذه الدرجات صلوات وليس المقصود أفراد حسنات، والدليل على ذلك أنه ورد مبينا في بعض الروايات. هذه الروايات جاء في رواية عند مسلم: صلاة مع الإمام أفضل من 25 صلاة يصليها وحده. صلاة مع الإمام أفضل من 25 صلاة يصليها وحده. إذن المضاعف لعدد صلوات ولا عدد حسنات؟ عدد صلوات. وفي لفظ آخر صلاة الجماعة تعدل 25 من صلاة الفرد. وفي لفظ، وهذا كله في الصحيح، وجاء من حديث ابن مسعود عند أحمد 25 كلها مثل صلاته، يعني كل واحدة منها مثل صلاته. إذن معنى المضاعفة للدرجات والحسنات أنها عدد صلوات، وهذا من فضل الله عز وجل ونعمه على عباده، أن هذه المضاعفة تقع بعدد صلوات لو صلى، يعني لو فرضنا أن هذا الفرد صلى 25 صلاة فإنها تعدل صلاة واحدة صلاها مع الجماعة. نعم. قال عفى الله عنكم: الرابع، استدل به بعضهم على تساوي الجماعات في الفضل، وهو ظاهر مذهب مالك. قيل: وجه الاستدلال به أنه لا مدخل للقياس في الفضل، وتقريره أن الحديث إذا دل على الفضل بمقدار معين مع امتناع القياس اقتضى ذلك الاستواء في العدد المخصوص. ولو قرر هذا بأن يقال: دل الحديث على فضيلة صلاة الجماعة بالعدد المعين فتدخل تحته كل جماعة ومن جملتها الجماعة الكبرى والجماعة الصغرى، والتقدير فيهما واحد بمقتضى العموم، كان له وجه. ومذهب الشافعي زيادة الفضيلة بزيادة الجماعة، وفيه حديث مصرح بذلك ذكره أبو داود: صلاة الرجل مع الرجل أفضل من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أفضل من صلاته مع الرجل الحديث، فإن صح من غير علة فهو معتمد. طيب. الآن تقرر عندنا أن صلاة الجماعة تعادل 25 صلاة لو صلىها الإنسان فردا. طيب، هل تختلف الجماعات التي يصلي فيها الإنسان؟ بمعنى أن صلاته في جماعة قليلة مثل صلاته في جماعة كثيرة، صلاته في مسجد قريب مثل صلاته في مسجد بعيد. قال: استدل به بعضهم على تساوي الجماعات في الفضل، يعني أن هذا الفضل يحصل لك بالصلاة في جماعة في أي مسجد، ولا يحصل بسبب تفاوت المساجد تفاوت في الفضل. ما وجه الدلالة؟ قال: الفضائل، يقرر قاعدة ويبني عليها مقدمة. أول، الفضائل لا مدخل للقياس فيها، الفضائل محض خبر من الله عز وجل. ولهذا أنت قد ترى في عمل قليل فيه فضل كبير جدا. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال في يوم سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل قال مثل ما قال أو زاد عليه. عمل قليل، قليل جدا، ومع ذلك فيه هذا الفضل الواسع. إذن الفضائل عمدتها الأخبار، ليست كالأحكام يقاس فيها. واضح؟ هذه القاعدة. إذا كان كذلك، الحديث دل على الفضل بمقدار معين، وهو أن من صلى في جماعة فصلاته تفضل 25، وهذا يقتضي حصول الفضل في كل الجماعات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تفضل على صلاته في جماعة أو في الجماعة، وهذا عام يشمل كل جماعة سواء كانت جماعة كبرى أو جماعة صغرى، عملا بعموم الحديث. وإلى هذا ذهب مالك، وذهب الشافعي إلى أن الجماعات تتفاوت فضيلتها. فالفضل في الجماعة الصغرى يختلف في الفضل في الجماعة الكبرى. لكن الذي يظهر لي أيضا من كلام الشافعي رحمه الله أنه الجماعة الصغرى لا يجعل فضلها ينقص عن 25، لأن القول بالنقص يحتاج إلى دليل. لكنه يقول الصلاة في جماعة أكثر فضلها أعظم، واستدلوا لذلك بهذا الحديث الذي رواه أبو داود، قول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة الرجل مع الرجل أفضل من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أفضل من صلاته مع الرجل. يقول: فإن صح من غير علة فهو المعتمد. هذا الحديث أشار القاضي عياض إلى أن له علة، أشار الحافظ ابن دقيق العيد إلى أن له علة، ولهذا قال: إن صح هذا الحديث فهو المعتمد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص فيه على أن صلاته مع الاثنين أفضل من صلاته مع الواحد، ومقتضى هذا أن صلاته مع الثلاثة أفضل من الاثنين، والصلاة مع العشرة أفضل من الخمسة، وهكذا. قال القاضي عياض رحمه الله: إن الأحاديث الواردة في هذا المعنى، وهو أن العدد له أثر في الفضل، إن الأحاديث الواردة في هذا المعنى غير ثابتة. ولعل ابن دقيق العيد هنا يعني جرى على ما ذكره القاضي عياض رحمه الله. لكن هذا الحديث صححه ابن خزيمة وابن حبان، وصححه من المتأخرين ابن العطار في كتابه العدة في شرح العمدة. مالك رحمه الله حينما قال الفضل واحد استدل بآثار قد جاء من حديث سليمان مولى ميمونة، قال: أتيت على ابن عمر وهو بالبلاط والقوم يصلون في المسجد، فقلت له: ما يمنعك أن تصلي مع الناس؟ قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تصلوا صلاة يوم مرتين، لا تصلوا صلاة يوم مرتين. والحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن خزيمة وابن حبان وغيرهم من أهل العلم. الآن الخلاف هذا له ثمرة ولا ما له ثمرة؟ حينما نقول إن الصلاة يزداد أجرها بكثرة المصلي، أو لا فضل بين الجماعات في الصلاة، هل له أثر؟ مش أثر. إيه. طيب، هذا واحد أثر جيد. اثنين، لو أن إنسانا، وهذا فرع على هذه المسألة، لو أن إنسانا صلى مع جماعة قليلة ثم وجد جماعة أخرى، يشرع له يصلي معهم ولا لا؟ ها؟ يصلي مرة، يعيد الصلاة مرة أخرى. لا تصلوا صلاة يوم مرتين. طيب، مالك قال: ما تعاد الصلاة. وذهب الإمام أحمد والشافعي إلى أنه تعاد الصلاة، وإن كانوا يقولون إن التي وقعت أولى هي الفريضة. واستدلوا لهذا بأحاديث كثيرة فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من جاء في مسجد جماعة أن يصلي، قال: ما يمنعك أن تصلي مع الناس؟ قال: إني صليت في رحلي. قال: إذا أتى أحدكم مسجد جماعة فليصلي فإنها لها نافلة. فدل على أن هناك فضيلة في إعادة الجماعة. وأما حديث ابن عمر لا تصلوا صلاة يوم مرتين، فقد حمله الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية على أن ذلك إذا أراد أن يعيدها بنية الفريضة، وأما إعادتها بنية التنفل فلا حرج، بل هو الذي أذن بها النبي صلى الله عليه وسلم وحض عليه وقال فإنها لك نافلة، ثم إذا أتيت مسجد الجماعة فصل فإنها لك نافلة. فإذا إعادة الصلاة هي الإعادة بنية الفريضة، وهذا والله أعلم، لأن إعادتها بنية الفريضة يفتح بابا واسعا للوسواس. لو شرع للإنسان أن يعيدها بنية الفريضة لرأيت عجبا من الموسوسين، لأنه كل صلاة يأتي يقول لها والله أخشى أنها فيها خلل، فيعيدها ثانية وثالثة ورابعة وهكذا. ولهذا حسمت هذه الصلاة لا تعاد مرتين، حتى لو كانت جماعة ما تعيدها بنية الفريضة وإنما تعيدها بنية النافلة، وأما الذي وقع فهو أو أما الفريضة فهي التي وقعت أول مرة. الحديث الثاني، كم بقي لنا على الوقت؟ طيب لا نقف عند هذا. يعني بالمناسبة الإخوان يذكرون أن الأسبوع القادم سيكون آخر درس، لأن الأسبوع القادم أظن 27 نفس كذلك، والأسبوع اللي بعده 2 أو 3 من الشهر، نعم 27 24 نعم، والذي بعده سيكون 1 أو 2 واختبارات الجامعة أظن في 8، فكأنهم يرون أن يقف الدرس يعني بعد نهاية الأسبوع القادم إن شاء الله. طيب تفضل الشيخ، تفضل عبد، تفضل تفضل. اثنان فما فوق، اثنان جماعة. الأحاديث الضعيفة لا يستدل بها في تقرير الأحكام، وإنما يستدل بها في الفضائل، يعني بمعنى أن الحكم يكون عندنا متقرر بحديث صحيح، إذا جاء حديث ضعيف يذكر فيه ثوابا وأجرا فلا بأس من العمل به رجاء ثوابه، لكن ما نثبت حكما شرعيا بحديث ضعيف. نعم تفضل. نعم لا، هو ذكر بعد ذلك حديث مالك بن الحويرث وغيرهما من الأحاديث التي يستدل بها على أن الجماعة تحصل باثنين، ذكرنا لكم هذا، لكن اللفظ هذا باب اثنان ثم فقه منها لما لم يكن على شرطه لم يورده، فأورده لينبه على أن هناك حديث بهذا ولكنه ليس على شرطه، ثم استدل بما يدل على أن الاثنين جماعة بأحاديث استدل فيها باللازم كحديث مالك بن الحويرث. سؤال تفضل. إطلاق الحديث يشمل هذه الصورة، أنها سواء كانت الجماعة الأولى أو الجماعة الثانية. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله. سؤال آخر، سؤال طيب تفضل. العدد ما فيه نص على عدد معين في الفذ، لكن المقصود أن الأجر الذي يحصل له وهو فذ يضاعف 25 ضعف، ولهذا الصلاة يعني يختلف أجرها بحسب حال المصلي، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الرجل يصلي لا يكتب له من صلاته إلا عشرها إلا تسعها إلا ثمنها إلا إلى أن قال إلا نصفها، وبحسب حال المصلي في صلاته. الذي هو أي نعم، حتى لو في جماعة نعم، لأن هذا بحسب حاله. القبول غير مقدار الأجر، غير مقدار الأجر، فهذا مقبول وهذا مقبول، لكن فرق بين أجر هذا وأجر ذاك، نعم يختلف أجره. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: الفصل السادس، من إعظامه صلى الله عليه وسلم إعظام كل ما نسب إليه. قال: ومن إعظامه صلى الله عليه وسلم وإكباره إعظام جميع أسبابه وإكرام مشاهده وأمكنته من مكة والمدينة ومعاهده وما لمسه صلى الله عليه وسلم أو عرف به. وروي عن صفية بنت نجدة قالت: كان لأبي محذورة قصة في مقدم رأسه إذا قعد وأرسلها أصابت الأرض، فقيل له: ألا تحلقها؟ فقال: لم أكن بالذي يحلقها وقد مسها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده. ولهذا كان مالك رحمه الله لا يركب بالمدينة دابة، وكان يقول: أستحي من الله أن أطأ تربة فيها رسول الله بحافر دابة. وقد أفتى مالك في من قال: تربة المدينة ردية يضرب 30 درة، وأمر بحبسه، وقال: ما أحوجه إلى ضرب عنقه. تربة دفن فيها النبي صلى الله عليه وسلم يزعم أنها غير طيبة. وفي الصحيح أنه قال صلى الله عليه وسلم في المدينة: من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. وقال صلى الله عليه وسلم: من حلف على منبري كاذبا فليتبوأ مقعده من النار. وحدثت أن أبا الفضل الجوهري لما ورد المدينة زائرا وقرب من بيوتها ترجل ومشى باكيا منشدا: ولما رأينا رسم من لم يدع لنا فؤادا لعرفان الرسوم ولا لبا، نزلنا عن الأكوار نمشي كرامة لمن بان عنه أن نلم به ركبا. وحكي عن بعض المريدين أنه لما أشرف على مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم أنشد يقول متمثلا: رفع الحجاب لنا فلاح لناظر، قمر تقطع دونه الأوهام، وإذا المطي بنا بلغنا محمدا فظهورهن على الرجال حرام، قربننا من خير من وطئ الثرى ولها علينا حرمة ودمام. قال القاضي: وجدير لمواطن عمرت بالوحي والتنزيل، وتردد بها جبريل وميكائيل، وعرجت منها الملائكة والروح، وضجت عرصاتها بالتقديس والتسبيح، واشتملت تربتها على جسد سيد البشر، وانتشر عنها من دين الله وسنة رسوله ما انتشر، مدارس آيات ومساجد صلوات ومشاهد الفضائل والخيرات ومعاهد البراهين والمعجزات ومناسك الدين ومشاعر المسلمين ومواقف سيد المرسلين ومتبوأ خاتم المرسلين النبيين خاتم النبيين، حيث انفجرت النبوة وأين فاض عبابها، ومواطن مهبط الرسالة، وأول أرض مس جلد المصطفى ترابها أن تعظم عرصاتها وتتنسم نفحاتها وتقبل ربوعها وجدرانها. يا دار خير المرسلين ومن به هدي الأنام وخص بالآيات، عندي لأجلك لوعة وصبابة وتشوق متوقد الجمرات، وعلي عهد إن ملأت محاجري من تلكم الجدران والعرصات، لو عفرن مصون شيبي بينها من كثرة التقبيل والرشفات، لولا العوادي والأعادي زرتها أبدا ولو سحبا على الوجنات، لكن سأهدي من حفير تحيتي لقطين تلك الدار والحجرات، أزكى من المسك المفتق نفحة تغشاه بالآصال والبكرات، وتخصه بزواكي الصلوات ونوامي التسليم والبركات. اللهم صل وسلم. هذا الفصل ذكره القاضي عياض رحمة الله عليه في إعظام ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لا شك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مبارك، والبركة المنسوبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم نوعان: بركة معنوية وهي ما أنزل الله عز وجل عليه من الوحي وما كان عليه صلى الله عليه وسلم من الفضل وما سنه لأمته من الهدى وما بينه صلى الله عليه وسلم لأمته من الشرائع، هذا لا يختلف فيه وليس موطن نزاع بين أهل العلم قاطبته. وأمر آخر وهو الفضل الحسي لما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم من بركة فضلاته صلى الله عليه وسلم، من بركة يده صلى الله عليه وسلم، من بركة ملابسه، شعره، آنيته صلى الله عليه وسلم. وهذه قد دلت السنة على وجود البركة فيها، ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يضع يده في الماء فيتفجر من بين أصابعه كالينابيع في إناء صغير فيتوضأ منه الجيش الكبير، كما كان صلى الله عليه وسلم يضع يده في الطعام في جفنة صغيرة فيشبع منها العدد الكبير من الناس. وقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على التبرك بما يماسه، فقد كانوا كما مر معنا إذا توضأ النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يكادون أن يقتتلوا على وضوئه وهو المتساقط منه. قد مر معنا قصة سهيل بن عمرو لما عاد إلى قريش وأخبر عما رآه من فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان ما يتنخم إلا وقعت نخامته في يد أحدهم فيمسح بها وجهه وجسده. ولما كان في حجة الوداع ودع النبي صلى الله عليه وسلم الحلاق فحلق شقه الأيمن فأعطاه أم سلمة، وحلق شقه الأيسر فأعطاه أبا سلمة فأخذ يفرقه في الناس. وذلك الرجل الذي رأى على النبي صلى الله عليه وسلم بردة أعجبته فقال: يا رسول الله ما أحسنها؟ فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فخلعها ثم لبس ثوبا وأعطاه إياه. فقيل له: ما أحسنت إذ رأيتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت ما أحسنها وأنت تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد سائلا؟ فقال: والله ما سألته إياها لألبسها، وإنما أردت أن تكون كفني، أردت أن تكون كفني، إلى غير ذلك. جسده صلى الله عليه وسلم لم يزل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في زمنه وأيضا بعد زمنه صلى الله عليه وسلم. في حديث أنس أنه كان عنده إناء قد انكسر فشعبه بفضة، وكان يقول: لقد أسقيت فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا سنة، وبقي هذا معه. وكان عند أم سلمة تلك الشعرات في جلجل من فضة، وكانوا إذا اشتكى رجل من عينه أخذت ماء فوضعت فيه شيئا من هذه الشعرات ثم أرسلت به إلى من يشتكي فيستشفي به. ولم يزل بعض آثار النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان عند بني العباس بردة النبي صلى الله عليه وسلم ومقصرته وهي العصا الصغيرة. قال: وكان الخلفاء يتوارثون، فإذا كان يوم العيد خرج وقد وضع تلك البردة على كتفيه ومعه مقصرة النبي صلى الله عليه وسلم، وعليه من المهابة والجلالة شيء عظيم. لم تزل تلك حتى أحرقت وذهبت في وقعة استيلاء التتار على بغداد. وكان للنبي صلى الله عليه وسلم حذاء له شراكان، وكان الناس يتداولونه حتى كان في فتنة المغول حينما أيضا احتلوا بلاد المسلمين. ذهبت بعض هذه الآثار، ومن أمثلة ما ذهب ذلك الخاتم الذي كان في يد عثمان رضي الله عنه، كان الخاتم الذي كان يختم به النبي صلى الله عليه وسلم، كان مع أبي بكر ثم عمر مع عثمان، حتى ذهب في بئر أريش. هذه الآثار لا شك في بركتها، ولكن مع تقادم الزمن ذهب كثير منها. قد كتب بعض الباحثين منهم أحمد تيمور باشا رحمة الله عليه، وهو من كبار المؤرخين في هذا العصر، وقال إن يعني في عام 1325 أو نحوها كانت في الأشتانة شعرات قيل إنها تصل إلى 40 شعرة من شعر النبي صلى الله عليه وسلم، قد أهدوا بعضها وبقي منها إلا 18 شعرة. لكن هذه يا إخوان يكثر فيها التزيد، ولهذا البركة الحقيقية هي في اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم لو حصل لنا يقين بما بقي منه صلى الله عليه وسلم لتبركنا به، لكن ذهبت هذه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أصلا ما ترك كما قالت عائشة رضي الله عنها إلا قعبا وبغلة وشيئا من السلاح كان للنبي صلى الله عليه وسلم، وذهبت هذه مع الزمن. وأما ما أشار إليه القاضي رحمه الله من قضية المشاهد والأمكنة، فالمشاهد التي شهدها النبي صلى الله عليه وسلم والأماكن التي كان فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فما ورد فيها من فضل فنعم، وأما ما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم اتفاقا فإنما كان يحرص على مثله عبد الله بن عمر، وكان ينهى عنه عمر رضي الله عنه وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن عمر كان يتتبع في مسيره من مكة إلى المدينة المواقع التي جلس فيها النبي صلى الله عليه وسلم، أو بال فيها النبي صلى الله عليه وسلم، أو توضأ فيها النبي صلى الله عليه وسلم، أو صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عمر ينهى عن ذلك لأن هذا ربما يكون وسيلة إلى الغلو والادعاء في أن أماكن كان فيها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن كذلك. وأما ما ذكر إليه ما ذكره الحافظ رحمه الله من قضية تعفير الوجه في تراب المدينة وتقبيل الجدران والارتشاف، فهذه يعني تحتاج إلى دليل يدل على مشروعيتها. القاضي عياض رحمه الله ما تيسر له أن يحج ولا أن يرى المدينة، ولا شك أنه كان مليء بالمحبة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قيل إن هذه الأبيات: يا دار خير المرسلين ومن به هدي الأنام، وخص بالآيات. هذه الأبيات قالها لما أدرك أنه ما عاد يستطيع: عندي لأجلك لوعة وصبابة وتشوق متوقد الجمرات، وعلي عهد إن ملأت محاجري من تلك الجدران والعرصات، لأعفرن مصون شيبي بينها من كثرة التقبيل والرشفات. رحمة الله عليه، أرجو أن إن شاء الله يعني أن يحقق الله ما يريد من الأجر، لكن هو كبقية أهل العلم يعني هذه تحتاج إلى دليل يا أخوان. ولم نرى أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعفرون وجوههم في تراب المدينة ويلثمون جدرانها ويسلمون عليها ويرتشفونها. الدين أيضا نحتاج فيه إلى العبادة، نحتاج فيها إلى دليل يدل عليها، ويقول: لولا العوادي والأعادي زرتها أبدا ولو سحبا على الوجنات. لكن سأهدي من حفيل تحية للقطين تلك الدار والحجرات أزكى من المسك المفتق نفحة تغشاه بالآصال والبكرات والبكرات وتخصه بزواكي الصلوات ونوامي التسليم والبركات. نعم لا شك أن الإنسان يرسل هذه الصلوات، قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما صلى عليه مصل إلا بلغته صلاته صلى الله عليه وسلم في أي مكان، فهذه صلة بيننا وبين نبينا صلى الله عليه وسلم. وأما الزيادة على هذا فهذا مما يحتاج إليه الدليل. وأما ما أثر عن مالك رحمه الله من أنه ما كان يركب المدينة، ما يركب في المدينة دابة، نحن نعلم يقينا أن الدافع إلى مثل هذا هو التوقير والتعظيم له صلى الله عليه وسلم، لكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما أثر عنهم أنهم كانوا يتركون ركوب الدابة في المدينة لأن في ترابها النبي صلى الله عليه وسلم وهم أولى من يقتدى بهم. وأما قول هذا أبو الفضل الجوهري ولما رأينا رسم من لم يدع لنا فؤادا لعرفان الرسوم ولا لبا نزلنا عن الأكوار، وهي التي توضع على الإبل اللي يركب عليها، نزلنا عن الأكوار نمشي كرامة لمن بان عنه أن نلم به ركبا. طبعا هذه ما هي أبياته، هذه أبيات قالها المتنبي في مدح سيف الدولة، لكنه استعملها، وهذا ما يسمى التمثل بالشعر، يعني أن تأتي بأبيات قيلت في مقام فتنزلها في مقام أحسن وأليق بهذه. ومثله أيضا قول أبي نواس وهو يمدح الخليفة الأمين ابن هارون الرشيد، يقول رفع الحجاب لنا فلاح لناظر قمر تقطع دونه الأوهام، وإذا المطي بنا بلغنا محمدا. ما يقصد محمد صلى الله عليه وسلم، المقصود محمد الأمين بن هارون الرشيد، بس هذا يستعملها في هذا المقام، قال وإذا المطي بنا بلغنا محمدا فظهورهن على الرجال حرام، قربننا من خير من وطئ الثرى ولها علينا حرمة ولمام. هذه للأسف إنه لا يزال في بعض المناطق أن البعض إذا أقبل على من يجله ويقدره ينزل، وربما يمشي وربما يحبو. قد يعرف بعض السامعين مثل هذه الصور، التقدير والتوقير، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبي أحد بين يديه، ولا كان يأمر أحدا أن يدع مطيته قبل أن يصل إليه. وخير الهدي ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، والمؤمن يمتلئ محبة لنبيه صلى الله عليه وسلم وشوقا إليه، ويلتزم أيضا ما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.